أنا أستأنف درسنا بعون الله تعالى في حاشية الروض المربع على زاد المستقنع في الجزء الأول صفحة 88 و300 وما بعدها. كنا فيما يتعلق بأحكام الحيض والاستحاضة والنفاس وما زلنا في الكلام على المستحاضة ويتداخل الاستحاضة مع الحيض، ولهذا بعد أن فرق بين الحيض والاستحاضة من حيث المخرج قال إن الحيض يخرج من قعر الرحم، أما الاستحاضة فهي تخرج من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. يعني الحيض يخرج من قعر الرحم والاستحاضة تخرج من أدنى الرحم، يكون من العرق العاذل ويكون يعني ليس حيضا. فإن كان لها تمييز بدأ بالمميزة التي لها تمييز، يعود التمييز إلى لون الدم، لأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، هذا تمييز يقال له تمييز، مصدر ميز أو ميز بمعنى ماز الشيء، عزله وفرزه عن غيره، من باب ماع، والتثقيل مبالغة ميز، ويكون في المشتبهات، وتميز انفصل وانعزل، أي فإن كان للمستحاضة المبتدئة تمييز، يعني تميز في تمييز، يعني في اختلاف في الدم، بعضه أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، يعني لم يجاوز الأسود أكثر الحيض وهو 15 يوم، ولم ينقص عن أقله وهو يوم وليلة، فهو يعني الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا، أحيانا يكون تمييزه ما هو باللون، يكون يعني السخانة والرقة، الثخين يقابله الرقيق والمنتن يقابله غير المنتن، وصلح حيضا أي كذا، أي وكذا إذا كان لها تمييز بأن كان بعضه ثخينا وبعضه رقيقا أو بعضه منتنا وبعضه غير منتن، والمنتن هو كريه الرائحة، يقال نتن الشيء ونتن بفتح التاء وضمها، وأنتن فهو منتن بضم الميم وكسرها لغة. منتن أو منتن، وصلح صلح بفتح اللام وضمها، صلح صلح أي صلح الثخين والمنتن بأن يكون حيضا، صلاحه يعني بالمدة. لم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره، فهذا صلاحه، وذلك بأن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره. فلو رأت خمسة أسود ثم خمسة أحمر ثم أطبقت الشقرة، فالأولى هي الأقوى، ومحله إذا لم يكن يمكن جعل الجميع حيضا بأن زاد مجموع على 15 يوما. الآن نواصل بعرض الشيخ فهد، بسماعنا لعرض الشيخ فهد كما هو المعتاد، ونتبع بالحاشية، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. يعني تجلس ماذا؟ تدع الصلاة زمنه، تدع الصلاة والصوم ونحوهما مما تشترط له الطهارة، يعني زمن المميز، كان يكون أسود أو يكون ثخين أو يكون منتن تجلسه. نعم. أما الأحمر أو الرقيق مقابل التخين أو غير المنتن فهذا استحاضة، ما تجلسه، تصوم فيه وتصلي. قال: أي تدع زمنه، تجلسه تدع زمنه الصلاة والصوم ونحوهما مما تشترط له الطهارة، ولو لم يتكرر، ما صلح أن يكون حيضا ولم يتوالى أي يتتابع. نقولنا صلاحه بأن لا ينقص عن أقل مدته ولا يزيد عن أكثرها. ومن صور عدم التكرار أن ترى في الشهر الأول 10 أيام أسود، وفي الثاني 7، وفي الثالث 8، خلاص ما تكرر، لو تكرر لأصبح 10، أو أصبح يعني 7، أو أصبح 8، لكن هنا ما تكرر، مرة 10 ومرة 7 ومرة 8، هذا يعتبر غير متكرر. فتجلس الأسود كله من كل شهر، ترى في الشهر الأول 10 أيام أسود وخمسة أحمر، ترى في الشهر الثاني 7 أسود والبقية أحمر، ترى في الشهر الثالث 8 أسود والبقية أحمر. إيش الحكم هنا؟ هنا ما تكرر، تجلس الأسود فقط، تجلس الأسود فقط. أما ما لم يكن أسود فلا تجلسه، تصلي وتصوم. يعني التمييز يكون بثلاثة أشياء: بالسواد والحمرة، بالثخن والرقة، بالمنتن وغير المنتن، هذا يكون تمييزا، وهذه يسمونها مميزة، هذه يسمونها مميزة الحالات هذه، أو حالات تمييز، وصاحبتها أو صاحبة إحدى الحالات يقال لها مميزة، لها تمييز. فتجلس يعني المميز، تجلس الأسود أو السخين أو المنتن، والبقية لا تجلسه. نعم. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة، تصوم فيه وتصلي. والأحمر والرقيق، الأحمر مقابل الأسود والرقيق مقابل التخين، الثخين، وغير المنتن مقابله المنتن. هذه ما هو يعني ثلاثة، الأحمر والرقيق وغير المنتن مع الأسود والثخين والمنتن، هذا استحارة. لكن لو قدر أنه ما عنده لا أسود ولا غير مميزة، وجاءها أحمر في عادتها فهو حيض، أو جاءها رقيق في عادتها فهو حيض، أو جاءها غير منتن في عادتها فهو حيض. هذا نحن في اللي يعني في تمييز في فصل. اي نعم. وفي فصل رابع وهو ما زاد عن العادة، يعني كأن العادة فصل، ما زاد عن العادة حتى لو كان جنس واحد فهو استحاضة، إلا أن يتكرر ثلاث مرات. مثلا عادتها يوم وليلة، تكررت وتجلس عادتها وعادة نساء، أو عادتها وعادة نساء سبع أو ست فزاد على العادة. ما زاد على العادة هنا يعتبر أي نعم حتى يتكرر، إذا تكرر ثلاث مرات أصبح عادة جديدة. والأحمر والرقيق غير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي مع أبدادها، مع أبدادها. نعم. وإن لم يكن دما متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر. إذا كانت مبتدئة أي تدع الصلاة والصيام والطواف والقراءة ونحو ذلك يوما وليلة من كل شهر هلالي، لأن العادة لا تثبت بدون ذلك. أين هذه؟ إذا كانت مبتدئة. نعم. حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض. فإذا تكرر ثلاثا على يعني أصبح عادة، تكرر ست ثلاث أشهر. أين نعم أصبح عادة أو أكثر أو أقل. فتجلس. نعم. يعني يحصل الله التقييد بالتكرر ثلاثا، يعني تقييده بالتكرر، لو تكرر شهرين يعني ما تجلس حتى يصبح ثلاثا. دم غير متميز تجلس أقل الحيض من كل شهر، فإن تكرر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحري من كل شهر. يعني جعله ثلاثا حصلنا لك. ها؟ يقول جعله ثلاثا حتى يتكرر ثلاثا، لأن العادة ما تثبت دون الثلاث. شيء ما يسمى عادة إلا إذا يعني تكرر ثلاث مرات فيقال عادة. وبعض الفقهاء يرى أنه إذا تكرر مرتين صار عادة. يعني التعود حتى في نسأل الله السلامة في يعني في المخدرات وكذا ربما يكون مدمنا. اي نعم في الثالثة او في الثانية هذا يصير عادة، او عادة التدخين او عادة، ما يسمى عادة حتى يتكرر. فقيدها في بثلاث لانه يعني هذا أدنى الجمع. نعم. حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحدي. وش صورتها هذه؟ هذه مستمر معها الدم، ابتدأت وله بحد يوم وليلة مستمر، ولا ست، استمر معها عشرة خمسة عشر، لكن هذا الدم ما هو متميز، ليس متميزا على صفة واحدة، كله على صفة واحدة. أول مرة تجلس يوم وليلة والباقي استحاض، تصلي وتصوم. إذا تكرر كل شهر على هالمدة عادي، غير متميز، ما يصبح عادي 10 أيام، تجلس غالبه 6 أو 7 والباقي استحاضة. أين إذا كان غير متميز؟ هذا كلام الشيخ حتى يتكفى، تجلس غالب الحيض 6 أو 7 بتحر، يعني لا للتخييف بل بالاجتهاد في حال الدم وعادة قاربها من النساء في الغالب، فيما يغلب على ظنها أنه أقرب عادتها وعادة نسائها، لحديث حمنة قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة منعتني الصوم والصلاة، فقال: تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي. اجتهاد. نعم، رواه أحمد وغيره عملا بالغالب، لأنه غالب النساء لا تزيد عن 6 أو 7 من كل شهر، من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته. إيه؟ أي علمت ابتداءها بالدم جلسته من أول ابتدائها من كل شهر، والمراد شهر المرأة. قال هنا: ما هو شهر المرأة؟ ما يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان، لا الشهر الهلالي. مر بنا في الدروس السابقة أن امرأة لا تحيض في السنة إلا مرة، إذن شهرها سنة، هذه شهرها سنة، يعني تحيض في السنة مرة والباقي طهر، إذن شهرها ما اجتمع فيه حيض وطهر فأصبح شهر هذه سنة، ولهذا عدتها 3 سنين، يعني نحسب لها العدة 3 سنين إذا كان 3 أقراء، يعني تكون عدتها بالقروء 3 قروء، يعني 3 حيض أو 3 أطهار، فهي تحيض في السنة مر، يعني ربما أنا لأول مرة الحقيقة يعني أعرف هذا، أنه امرأة في السنة طول السنة تحيض مرة والباقي طهر، لكن حكمها حكم أنه سنتها شهر وعدتها 3 سنين. نعم. وإلا فمن أول كل هلال. وإلا يعني وإلا كيف؟ وإلا هنا قال بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا يعني وإن لم تعلمه، إذا لم تكن تعلمه فمن أول كل هلال، من أول كل هلال، من أول صفر الآن من أوله، يعني الشهر الهلالي هو الذي يثبت بالهلال، أي وإن لم تعلم وقت ابتدائها فتجلس من أول كل شهر هلالي 6 أو 7 بتحري، والحاصل أن للمبتدئة 3 أحوال أو 3 أحوال: إما أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض أو يجاوز، والثانية هي المستحاضة التي يجاوز دمها أكثر الحيض، فما جاوز فهو استحاضة، وهي قسمان: مميزة وغير مميزة. نقلنا المميزة إما باللون أو بالثخن أو بالنتن، أين مميزة وغير مميزة، ففي الأولى والأخيرة تجلس الأقل حتى يتكرر. ما هي الأولى؟ التي لم يجاوز أو التي جهلت؟ قال: والحاصل أن للمبتدئة 3 أحوال: إما أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض أو يجاوز، والثانية التي يجاوز دمها أكثر الحيض هي المستحاضة، وهي قسمان: مميزة وغير مميزة. ففي الأولى والأخيرة تجلس الأقل حتى يتكرر. التي لم يجاوز دمها تجلس الأقل. نعم هذه الأولى. ها؟ أو يجاوز أكثر الحيض برضو تجلس الأقل حتى يتكرر، ثم تنتقل إلى المتكرر في الأولى التي لا يجاوز، إلى المتكرر في الأولى والغالب في الآخرة إذا جاوز دمها أكثر الحيض فتجلس الغالب. الغالب قلنا 6 و7، والمتكرر ما ندري عاد قد يتكرر 7 قد يتكرر 10 قد يتكرر أقل. أي نعم تجلس المتكرر. نعم وفي الوسطى تجلس المميزة التمييز الصالح من غير تكرار. التمييز الصالح يعني الصالح أن يكون حيضا. وش الصالح أن يكون حيضا؟ لا ينقص عن أقله ولا يزيد عن أكثره من غير تكرار. يعني تجلس التمييز، وقلنا التمييز بثلاثة أمور، ما بالسوادي والحمرة أو بالثخن والرقة أو بالنتن وغير النتن. فتجلس السواد ولا تجلس الحمرة، تجلس الثخن ولا تجلس الرقة، تجلس النتن ولا تجلس غير النتن. أين وهكذا. وتقدم أنها تجلس ما تراه ما لم تكن مستحاضة. نعم. والمستحاضة المعتادة التي أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. هذه المعتادة غير المبتدئة التي، وش معنى المعتادة؟ المعتادة التي تعرف شهرها وتعرف وقت حيضها وطهرها منه. قال لما أنهى الكلام على المستحاضة المبتدئة شرع في أقسام المستحاضة المعتادة، وسميت معتادة لأنها تعرف أنها تحيض 5 مثلا من ابتدائه وتطهر في باقيه، ويتكرر حيضها 3 أشهر، وإلا فلا تسمى معتادة. وشهرها هو ما اجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان كما تقدم. مر بنا أن وحده قالت إنها خرجت من العدة بشهر واحد، يوم وليلة في أول الشهر، وطهرها 13، هذه 14، إذن شهرها هذه نصف شهر مقابل لشهرها سنة. أي نعم. وما اجتمع لها حيض وطهر صحيحان فهو شهرها. وإلا فلا. وشهرها هو ما اجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان كما تقدم، سواء كان شهرا هلاليا أو أقل أو أكثر. شهر الهلالي 30 و29، هذا الشهر الهلالي. نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا، يقول عليه الصلاة والسلام بيديه هكذا باليدين يضم الأصابع، وهكذا وفي الثالثة ضم إلا واحد، يعني 29 و30. هنا أحيانا لا يرى الهلال فيكمل 30، وأحيانا يرى الهلال 29. نعم. ولو كانت مميزة تجلس عادتها، يعني المستحاضة المعتادة تجلس عادتها وفاقا لأبي حنيفة. قال الزركشي هو اختيار الجمهور، وجزم به وصححه غير واحد. وقال الشيخ هي أظهر الروايتين عن أحمد وهو ظاهر الحديث. ولا تجلس ظاهر الحديث، يعني ماذا يعني بالحديث؟ حديث حمنة تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي. نعم. ولا تجلس ما نقصته عن عادتها قبل استحاضتها. فإذا كانت عادتها 6 أيام فصارت 4 ثم استحيضت جلست 4 فقط، وإن لم يتكرر النقص وإن كانت مختلفة. نعم. ثم تغتسل بعدها وتصلي. نعم، تجلس عادتها ثم تغتسل بعد العادة وتصلي ولو كان مستمرا معها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها بخلاف اللون، إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته. احنا جعلنا اللون دلالة، اللون السواد نميز بينه وبين الحمرة ونقول الأسود حيض والحمرة استحاضة، لكن لو زاد الأسود على 15 بطلت دلالته. أنا أقول لا، ما زاد على 15 ولو كان أسودا فهو استحاضة. أي نعم. ما هنا بصعب من مسائل الحيض، يعني في الفقه أصعب مسائل الفقه هي مسائله في الحيض، من أصعب الأبواب. والبيع والبيوع، البيوع من أصعب نعم. قال إيش؟ لعموم قوله، لعموم نعم قوله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. لما يقول قدر ما كانت تحبسك حيضتك في العادة، يعني المعروفة، ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها بخلاف اللون، إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته. ولا فرق بين أن تكون العادة متفقة أو مختلفة. وإن نسيتها، أي نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح. إن نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح. قلنا التمييز الصالح بأن لا يقل صلاحه، يعبر بالصالح أن لا يقل عن أقله ولا يزيد عن أكثره، هذا الصالح، الصالح للحيض. نعم. قال بأن لا، عملت بالتمييز الصالح للحيض. قال في الإنصاف بلا نزاع لحديث بنت أبي حبيش حمنة: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. ولأنها مستحاضة لا تعلم عادتها فلزمها العمل بالتمييز كالمبتدئة. وقد تبين أن شرط عمل المستحاضة به ألا تكون عالمة العادة، يعني شرط عمل المستحاضة به بالتمييز من شرطه ألا تكون عالمة العادة. نعم. شيخ استدلال، أقول استدلال في الحاشية الشيخ رحمه الله لحديث، إيش يقول؟ لحديث بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة. هذا في التمييز، يعني ردها للتمييز لأنها لا تعرف عادتها. فإذا كان الآخر يعني ما هو بأسود فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. المتن يعني جعلت التمييز الصالح لا ينقص عن الدم الأسود عن يوم وليلة ولا يزيد عن 16 يوما، يعني كأن الحديث التمييز الصالح صلى الله عليكم إنه باللون والرائحة. التمييز يكون باللون ويكون بالثخن ويكون بالنتن وعدمه. النتن وغير النتن، الثخن والرقة، الأسود والأحمر، هذا يكون تمييز بهذا. يعني ليس عملي عن بالحساب، يعني عن يوم وليلة ولا يزيد عن 16 يوما. هنا ما رد لل هو رد للتمييز. يعني أحسن الله إليكم، يقول عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15. هذه اللي نسيت عادته. اللي يستمر معها الدم ونسيت عادته. نعم. فهي تعمل بالتمييز. وش الإشكال اللي صار عندك؟ الإشكال أحسن عليكم قوله بالتمييز الصالح، ما هو التمييز الصالح؟ ألا يقل، لا ألا يقل عن أقله ولا يزيد على أكثره، هذا التمييز، هذا الصالح، تعريفه الصالح. نعم. يعني ما يصلح أن يكون حيضا في المبتدئة، في المبتدئة يعني ذكر الصالح في المبتدئة، لكن هذه نسيت عادته، ما هي مبتدئة. ها؟ هي تكون في حكم المبتدئة، يعني تكون في حكم المبتدئة في إذا كان لها تمييز. أي نعم، تختلف، تعمل بالتمييز. شوف هنا، ولأنها مستحاضة لا تعلم عادتها فلزمها العمل بالتمييز كالمبتدئة. وقد تبين أن شرط عمل المستحاضة به، يعني بالتمييز، ألا تكون عالمة العادة. يعني ليش ما قال هنا، ليش ما اشترط صلاحه الصلاح ولا كيف؟ يعني الصلاح يقول في الحاشية، استدل يعني بقوله بأن لا ينقص الدم الأسود عن يوم ليلة ولا يزيد 16 يوم بالحديث. وإن نسيتها، أي نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح. هذا يقول لك الصالح فوق. أي نعم، لا ينقص، لا ينقص عن يوم وليلة. أي ولا يزيد على 15. ولا يزيد على 15 مع، يعني مع اشتراط الصالح اللون أيضا، تعمل بالتمييز. أنا ما أدري، يعني ما صورت لي الإشكال اللي حاصل، ما نرى إشكالا. يعني ما هو التمييز الصالح، يعني باللون والرائحة أو لا؟ التمييز الصالح قلنا بالوقت، فسروا عندك هنا، قال بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15. الدم الأسود ونحوه، نحوه الثخن والرقة، النتن وغير النتن، يعني لابد أن يكون التمييز صالحا، وصلاحه أن لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15. واستدل بالحديث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، امكثي كذا قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. يعني في الحديث الثاني، إذا كان دم الحيض، أي نعم، هنا في قال، لكن هنا يشرح عملت بالتمييز الصالح، لا يشرح التمييز الصالح. وين حط العلامة؟ حط عند كلمة الصالح. يا أخي الشيخ نفسه حط الحاشية عند كلمة الصالح، عند كلمة الصالح، قال الصالح للحيض، قال في الإنصاف بلا نزاع لحديث بنت أبي حبيش، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. يعني كأني بكم تقولون إن الحديث لم يشترط الصالح، فمن أين أتى بالصالح؟ أي نعم، قياسا على المبتدئة، قياسا على المبتدئة. لأنها نسيت، ناسية مثل المبتدئة، والمبتدئة قلنا إنها يعني تلتزم بالصالح، والصالح هو الذي لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15. وقد تقدم أن المسألة خلافية، قد تقدم في الدروس السابقة أن المسألة خلافية، فقد يقل عن يوم وليلة ويسمى حيض إذا كانت في سن من يحيض وليست يعني آيسة، وقد يعني ما دام لأنه تقدم في أن بعض أهل العلم يرى أن ما دام الدم مستمر خاصة إذا كان أسود يعرف فلا عبرة لا حد لأقله ولا حد لأكثره، مر بنا هذا. إذن المسألة خلافية واجتهادية، ونحن نضبطها بهذا يعني بهذه التحديدات، ما دام الأمر اجتهادي ففيه سعة. لو جئت أنت وقلت أنا ما بعمل بظاهر الحديث ما قلنا لك مبتدع، قلنا اعمل بما الأحسن أنك تتبع الجمهور، لا تصير شاذ في اجتهادك. أي نعم. صلى الله عليك. بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15، ولو تنقل أو لم يتكرر. تنقله بأن يكون تارة في أول الشهر وتارة في وسطه خبط وتارة في آخره، وتكرره يتكرر ثلاثا في وقت واحد كما تقدم في المبتدئة، يعني في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر يتكرر. ونحو الأسود الثخين والمنتن، ولا تبطل دلالة التمييز الصالح بزيادة الدمين وهما الأسود والأحمر والثخين والرقيق والمنتن وغيره على شهر، نحو أن ترى 10 أسود و30 فأكثر أحمر، فتجلس الأسود والأحمر يكون بمنزلة الطهر، يعني 10 أسود و30 أحمر، فعشرة أسود حيض تجلسه، 30 أحمر يكون طهر. أي نعم، لا تجلسه لأنه يصلح كله. أي نعم حيضا. قال بمنزله ولا حد لأكثره، ولا تلتفت لتمييز إلا مع استحابة، فتجلس جميع دم لا يجاوز أكثر الحيض لأنه يصلح أن يكون كله حيضا، يعني ما دام هو في حد أكثره 15 يوم، وإن اتفقت العادة والتمييز جلستهما بلا نزاع. نعم. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته، وذلك بأن كان الدم تمييز صالح، وذلك بأن كان الدم على نسق واحد، والصالح أن لا ينقص عن يوم وليلة وأن لا يجاوز 15، ونسيت عدده ووقته، أي نسيت المستحاضة غير المميزة عدد أيام الحيض ووقته لنحو غفلة أو علة عارضة، وهو القسم الرابع من أقسام المستحاضة وهي الناسية، ولها 3 أحوال: أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددها ويسمونها المتحيرة لأنها قد تحيرت في حيضها بجهل العادة وعدم التمييز. قال النووي وغيره: لا تطلق المتحيرة إلا على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها. لمتحيرة من يميز لها؟ من يبين لها؟ اي نعم. فغالب الحيض تجلسه من اول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه. في أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، يعني تجلس غالب الحيض، كيف تجلس الناسية لعدد الحيض ووقته غالبه من أول كل مدة علم الحيض فيها، إناطة للحكم بالأكثر، كان علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشر الأوسط من الشهر أو أول النصف الأخير منه، وضاع موضع الحيض كنصف الشهر الثاني أو الأول أو العشر أو الأول أو العشر الأوسط منه، يعني فتجلس أوله. وإلا فمن أول كل هلال. وإلا فمن أول كل هلال، أي وإن لم تعلم مدة الحيض وموضعه فتجلس من أول كل شهر هلالي غالب الحيض كمبتدئة، لقوله تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، إذا كان مستمر معها ونسيت. كعالمة بموضعه، أي موضع الحيض الناسية لعدده، بأن علمت بأنها تحيض في العشر الأوسط مثلا ونسيت عدد أيام الحيض، وهي الحالة الثانية للناسية، يعني ما تدريه ثلاث ما تدريه ست، فتجلس غالبة ولكنه مستمر معها. نعم. فتجلس غالب الحيض في موضعه، أي موضع حيضها من أوله، لحديث حمنة وهي امرأة كبيرة لم يسألها عن تمييزها ولا عادتها، فلم يبقى إلا أن تكون ناسية، حملها ناسية، فإن لم تعلم إلا شهرها ففيه إن اتسع له، كأن يكون شهرها عشرين فتجلس ستا أو سبعا بالتحري وتغتسل وتصلي بقية العشرين ثم تعود إلى فعلها ذلك أبدا، وإلا يتسع جلست الفاضل بعد أقل الطهر. نعم. وإن علمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام حيضها، أي علمت بأنها تحيض خمسة من الشهر مثلا. نعم. ونسيت موضعه من الشهر، بأن لم تدري أكانت تحيض في أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن تعرف أنها تحيض خمس. نعم. ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أي العشر الأوسط منه، لكنها لا تدري أي العشر كان يأتيها فيها جلستها. نعم. أي جلست أيام عادتها من أوله، من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. أي نعم، كأول العشر لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها. نعم. كمن، أي كمبتدئة لا عادة لها ولا تمييز، فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. في قول من أول وقت ابتدائها، يعني أنها إذا نسيت عدد حيضها ووقته وموضعه فلم تعلم أول وقت كان الدم ابتدأها فيه، فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي، كما أن المبتدئة المستحاضة إذا لم يكن لها تمييز صالح ولم تعلم أوله وقت ابتدائها فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي، لكن بعد التكرار، بعد التكرار لغالب الحيض، بخلاف المميزة فاستحاضتها لا تحتاج إلى تكرار لأنها تعرفه بالتمييز، ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمنها. ذكرت الناسية عادتها، الناسية ذكرت عادتها أنها في نصف العشر الأول، وهي كانت تجلس أول العشر الأول، راحت تقضي لأنها يعني صارت تصلي في عادتها. نعم. ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمنها وزمن جلوسها في غيرها، وما تجلسه ناسية من مشكوك فيه فكحيض يقينا، وما زاد إلى أكثره فكطهر متيقن، وغيرهما استحاضة. هذا مقتضى كلامهم رحمهم الله. الله أنه أصعب من يعني من عويص مسائل الحساب، هذه دقائق العلمين، ومع هذا يعيرون العلماء، يقول علماء الحيض والنفاس. هيا أنتم تعلموا، هذا علم عظيم، اعرفوه إذا كنتم يعني فقهاء. الله المستعان. نعم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة. وين أنت فيها الحين؟ صفحة 93 94 300 94 أي. ومن زادت عادتها، نعم، ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أي فما تكرر من ذلك ثلاثا فحيض، كالحالة الثانية من المبتدئة وهي بخلاف المميزة، فإن استحاضتها لا تحتاج إلى تكرار، فالتشبيه ليس تماما. أو تقدمت، مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. كأنه سبق قلم قال، وصوابه من آخر الشهر فتراه في أوله، يعني فما تكرر منه حيض. نعم. أو تأخرت عكس التي قبلها. هو قول مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، وكذا انتقال بأن تكون الخمسة الأول فتكون الخمسة الثانية، وهو في معنى ما تقدم. فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، لأنه زمن وصارت عادة لها فتنتقل إليه. نعم. ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كصلاة. نعم نعم. ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره. نعم. كدم المبتدئة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، كصلاة وطواف واعتكاف ونحوها، وعنه تصير إليه من غير تكرار. هذه المبتدئة تجلس أقل الحيض، وما زاد عن أقل الحيض تصلي وتصوم، لكن تكرر معها ثلاث مرات ماذا تفعل؟ هي طبعا مثلا المبتدئة استمر معها عشرة، نقول للمبتدئة اجلسي يوم وليلة فقط والبقية صومي وصلي، تكرر أو انقطع الدم لعشر نقول اغتسلي ثانية، ثم تكرر ثلاث مرات عشر، إذا تكرر ثلاثا أصبح عادتها عشر، فتعيد ما صامته، يعني صامت سبعة أيام، صامت كم؟ ثمانة أيام أو تسعة أيام، تسعة لأن يوم وليلة هي اللي تجلس والباقي تصوم وتصلي، تسعة أيام تعيد صلاته وصيامه لأنها يعني فعلت ذلك في زمن حيض وتكررت هالأيام، فإذا تكرر ذلك صار عادة فتعيد ما صامته دون الصلاة، الصلاة ما تعيدها لأنها لا تصلي، الحائض ما تصلي، ونحوه من فرض. نعم نعم. بس أخلص الحاشية ذي وولم سؤالك، حرر سؤالك واقرب عندي عشان أسمعك، اقرب بهذا، وقبل ما تسأل خلنا نكمل الحاشية هذه، حاشية رقم خمسة. أي نعم. ونحو فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، أما إذا كان نافلة ما تعيده. نعم. كصلاة وطواف واعتكاف ونحوها، وعنه تصير إليه من غير تكرار، وتدعو الصلاة ونحوها، أو ما إليه في رواية ابن منصور، واختاره الشيخ والموفق وجمع قال في الإنصاف وهو الصواب، قال ابن عبيدان وهو الصحيح، قال في الفائق وهو المختار وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره، قال في الاختيارات والمنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة، أو حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم. وقوله من فرض فيه قصور، إلا أن يراد ما يعم الفرض والواجب كطواف واعتكاف. قالوا وإن لم يعد وأيست قبل تكراره لم تقضي. نعم يا شيخ، إيش سؤالك أنت؟ وش هذه؟ هذه اللي شهرها سنة، أنت تسأل عن التي شهرها سنة، أو تسأل عن اللي شهرها شهر هلالي في بداية الشهر؟ يمكن يصير عادتها تنتقل. على كل حال حنا أمامنا وحدة يأتيها الحيض في أول الشهر ثم ينقطع، يعني ما هي مستمر معها الدم، نحن مشكلتنا مع اللي مستمر معها الدم، فهي تجلس عادتها أول الشهر إذا كانت تعرف أنه عادتها أول الشهر. لا، اللي تحكي عنها وحدة ما يعني يأتيها، ما يأتيها الدم أول شهر، يأتيها الدم في وسط الشهر في السنة الثانية. أي نعم، فكمبتدئة منتقلة، تسمى منتقلة، انتقلت العادة إلى وسط الشهر. لا، هذه ما نسيت، هذه منتقلة، اللي نسيت اللي مستمر معها الدم ونسيت العادة وأصبح الدم معها مستمر، ما تدري وش العادة من غيره، هذه هي المشكلة. اللي يعني معروف انه يجيها الدم وينقطع، هذه ما بها اشكال، هذه ما فيها اشكال، لكن نحن اشكالنا في اللي اختلط استحاضتها مع حيضها، فهذه لا يخلو، يعني لها حالات تكون عارفة عادته او مميزة او غير مميزة ونسيت، فاجلسي يعني تحيضي في علم الله ستة او سبعة. اي نعم، قد توافق محل العادة وقد لا توافق، لكن اجتهاد. هنا أما التي تذكر فهي التي يعني معروفة أول الشهر ما يأتيها دم، ما يأتيها حيض، يأتيها في وسط الشهر، هذه منتقلة، اسمها منتقلة، انتقلت العادة. خلاص انتقلت مع انتقال الشهور، أقول انتقلت مع انتقال الشهور، مثل صرت في المشرق وتسحرت في المشرق وجيت للمغرب لحقت الشمس، فحكمك حكم الشمس، انتقلت معها، يعني انت جيت مثلا للمغرب باقي عليك ساعة، انت في ابو ظبي مثلا وتسحرت قبل بساعة وجيت للمدينة زاد عليك ساعة، هل تفطر يعني قبل ما تغاب الشمس بساعة في المدينة او تنتظر الشمس؟ تنتظر الشمس. ولو افطرت يعني مثل ما يفطرون اهل ابو ظبي لانك تسحرت في ابو ظبي ما اصبح لك صيام. واضح؟ اي نعم، واضح كما ذكر الله عز وجل. ولهذا اخونا يقول هي ما انتقلت لكن انتقل الشعر، هذه ايضا فيه تعليق يعني على كلامه، والشهر معروف انه يقول في السنة الشهر الهلالي في السنة ينقص 10 أيام، تنقص السنة 10 أيام، لأنه الشهر هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وفي الثالثة يعني قبض إلا واحد، يعني 29، يعني 29 هذا شهر 29، فمثلا رمضان صار 29، ما نقول باقي علينا يوم. إذا في السنة مثلا نقص 10 أيام، ما نقول ما جانا محرم لأن باقي على محرم 10 أيام. الشهر هو محرم، تقدم إن كان يصح أن نقول تقدم محرم 10 أيام، لكن هو محرم، هو شهر محرم. هي إذا كان في طبيعتها أنه والله كان في أول الشهر في السنة الأولى، وفي السنة الثانية صار في وسط الشهر لأن طبيعته يعني ما تتبع الشهر الهلالي، ربما بعض النساء كذا. لكن نحن نعرف بعض النساء لها سنين، والمعروف أن عادتها من أول الشهر ولها سنوات وهي تحسب بالهلالي، واضح؟ يعني ما تقول انتقلت الشهور تصير مثل اللي سأل أبو حنيفة وكان قد قبض رجله، فلما سأله إيش سؤاله تعرفه؟ أين؟ في الصيام. أيوة أي. لا، في سؤال ثاني، في سؤال ثاني. هاي أحسنت. نعم، أبو حنيفة مد رجله لما رأى رجلا هيئته حسنة يحسبه من أهل العلم. أي نعم. فلما سأل ما هو سؤاله؟ إذا غابت الشمس أبطل الصائم. توافقتم. إذا لم تغب الشمس أين؟ أو قال إذا جاء. أي نعم، أظن خلط بين رمضان والحج أو كذا. أي نعم. ها؟ وين هو أرجنبه؟ في أقصى الشمال يمكن، أو في أقصى الذي في أماكن يعني تطلع الشمس 6 أشهر وتغيب 6 أشهر، يمكن يقدر له قدره. لا، هذا أبو حنيفة صادق، يعني يقول إذا لم تغيب الشمس في العراق. أي نعم، هذا ما أعرف أولا. هذا أخونا يسأل يقول ما حكم الدم الذي يأتي يوما وينقطع يوما أو بعد يومين؟ إذا كان في زمن العادة، إذا كانت معتادة ويأتيها في زمن العادة فهو عادة، فهو حيض. أي نعم، لكن إذا كانت يعني مبتدئة فتجلس أقل حتى يتكرر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، وقال أيضا أول ما خلق الله العرش، فكيف نجمع بين الحديثين؟ ما بينهن تعارض يا شيخ، ما بينهن تعارض. أول ما خلق الله القلم يعني أول خلق الله القلم، أول ابتداء خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق الله العرش ابتداء، وله بهذا الحديث. أنا ما أعرف، هل تعرف أنه في أول ما خلق الله العرش وكان عرشه على الماء؟ بس هو بيجيبه بالمعنى علشان يوجد لي إشكال، يعني ما ضبطت الحديث أنت. لكن صح، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. كان الله ولم يكن، حديث عمران بن حسين المعروف، كان الله ولم يكن قبله شيء ولم يكن معه شيء. أي نعم، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. هل يستدل به على أن أول المخلوقات هو القلم، أم أن قبل القلم خلق؟ الصحيح أن قبل القلم مخلوقات، أي نعم، لها بداية ولها نهاية. نعم، أما نوع فعل الله عز وجل الذي هو صفته فلا بداية لصفته ولا نهاية، ما زال ربنا عز وجل فعال لما يريد، خلاق سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، لا بداية لفعله ولا نهاية. لكن المخلوقات، ما من مخلوق إلا وله بداية وله نهاية، فأول ما خلق الله القلم لا يقتضي أنه هو أول خلق الله إطلاقا، فقبله خلق. فأول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن منذ ذلك يعني الابتداء إلى يوم القيامة. هنا هذا توجيه لبعض العلماء المحققين، وتوجيه آخر أنه على ظاهره فأول الخلق المشهود هو القلم، أول الخلق المشهود هو القلم، فهذا على ظاهره أيضا هذا توجيه آخر لبعض العلماء، يعني وجه العلماء هذا اللفظ توجيهين. أول توجيه يعني أن أول ما خلق الله القلم يعني أول ما ابتدأ الله خلق القلم قال له اكتب عند أول خلقه. أي نعم. ولا يقتضي أنه ليس قبله خلق، أو إذا كان على ظاهره فأول ما خلق الله القلم من هذا الكون المشاهد. أي نعم. على كل حال عرش قبل القلم ثبت في نصوص، وكان عرشه على الماء. اي نعم. عليه كفارة، عليه دينار او نصفه، عليه دينار او نصفه. ها وش يقول؟ مثقال. روح للصايغ وقل له كم المثقال. والله ما بعد حرر، ما حررت له. يقول له كم المثقال؟ أظنه ما أدري عاد كم يقدر بجرام أو كم بجرام. مثقال على كل حال. ها؟ خمسة جرام. هي اللي يشتغلون بالصياغة أفقه منا في هذا. نعم. جزاكم الله خير. إذا خمسة جرامات. نعم. يعتبر دينار. أو نصفه. خمسة جرامات كم دراهم؟ على كل حال درهم أيضا. يعني كم الجرام؟ الجرام بأربعين ريال أو ثمانية وأربعين ريال، احسبها. خمسة جرامات ها 250 ريال. اي نعم. قول 300. هو يدفع الكفارة لكن ما عليه إثم. الفرق بين الشاك وغير الشاك أن غير الشاك عليه إثم، استغفر الله، ويكفر. هذا يكفر ولا ليس عليه إثم لأنه ما تجانف لإثم، لكن الأحوط أن يكفر لعموم الله. نعم. فليتصدق بدينار أو نصفه. نعم. قالت كذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.